الحمد لله رب العالمين. يا رب هيئ لنا من امرنا رشدا، واجعل اول هذا النهار صلاحا، واوسطه فلاحا، واخره نجاحا، واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا، وثبت علينا ديننا وعقولنا. واشهد ان لا اله الا الله هو ولي الصابرين. قال داود: يا رب ما جزاء العبد الحزين اذا صبر على بلائك ابتغاء مرضاتك؟ فقال الله تعالى: يا داود البسه ثوب الايمان ولا انزعه منه ابدا. يا رب يا حبيب القلوب انت الحبيب، انت انسي وانت مني قريب. يا طبيبا يا طبيبا بصدقه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من احب بليل واستنارت فما تلاها غروب. ان شمس النهار تغرب بالليل، وشموس القلوب ليست تغيب. واذا ما الليل اسفل سترا فالى ربها تحن القلوب. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يدعو ربه جل في علاه فيقول: اسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. سيدي سيدي سيدي يا ابا القاسم، يا رسول الله، يا خير مخلوق وافضل مرسل وشفيع قوم اذنبوا واساءوا، انوارك العظمى انوارك العظمى اذا ما اشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع غيابة الجب، حيث نلقي نظرة على يوسف. يوسف وحده مع الله وحده، ومع الدرس الرابع والثلاثين والمئة، نحن الان امام بئر يوسف. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صديق، السلام عليك يا من شربت كأس البلاء صابرا محتسبا. وها نحن اولئك مع العشرة الاخوة نقطع الطريق من غيابة الجب الى بيت يعقوب. تعالوا معي الان لنسير مع اخوة يوسف العشرة الى بيت ابيهم يعقوب، وابوهم لا يدري ماذا جرى في علم الغيب. لا يعلم الغيب الا الله. انه سلم يوسف لهم امانة غالية يرتع ويلعب، ولكنه لم يرتع ولم يلعب وما ذاق حلاوة اللعب، انما هو الان في ظلمات بئر عميق يقف على صخرة وليس معه احد من اخوته، ولكن من كان الله له انيسا فكفى بالله. من اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد واحدا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فان النار تكفيه. نعم، لم يكن يعقوب يدري من الامر شيئا، ولو ان يعقوب اطلع على صفحة الغيب ما فرط في يوسف وما سلمه لاخوته مهما كان الثمن غالية، ولكن لا يعلم ما وراء الغيوب الا الواحد الديان. الله الله، لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. وجاءوا اباهم عشاء يبكون يبكون، ما ارخص الدموع ما ارخص الدموع اذا كانت دموع التماسيح عشاء، اي عندما ارخى الليل هباءته على الكون حتى لا يرى يعقوب وجوههم وانفعالاتهم. اننا ونحن سائرون الى بيت يعقوب كان معنا قميص يوسف ملطخا بدم شاة سبحت، وجاءوا على قميصه بدم كذب، لم يقل الله بدم كاذب، لو قال بدم كاذب لكان الدم موصوفا بالكذب، لكنه قال بدم كذب كأن الدم هو الكذب نفسه. ولكن مهما فعل الفاعلون فلا بد ان يتركوا وراءهم اثارا، لا بد ان يترك الجاني وراءه علامات واثارا تثبت انه الجاني. عشاء يبكون، عشاء الليل دامس، ويعقوب في بيته ينتظر عودة يوسف لحظة بعد لحظة دقيقة بعد دقيقة. ولكن هون عليك يا نبي الله، فلن تراه الا بعد 40 عاما. البلاء، اشدكم بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. يا يعقوب هون عليك، ان الخط فادح، وان المصاب شديد، وان الخطر جسيم، وجاءوا اباهم عشاء يبقون. يتفقد يعقوب يوسف بينهم فلم يجد، لعله تأخر قليلا لانه ما زال غلاما صغيرا. اين يوسف؟ اين يوسف؟ اين مهجة القلب؟ اين قلبة الكبد؟ اين حبة العين؟ اين يوسف؟ ان القلب يكاد يقفز من مكانه. اين اخوكم يوسف؟ اسمعوا ماذا قالوا. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق، نعدو ونجري ونتسابق، وتركنا يوسف عند متاعنا، عند ثيابنا وطعامنا، فماذا؟ الى هذا الحد والكلام لا غبار عليه، ولكن ماذا؟ فافترسه الذئب. لا، فاكله الذئب. لو قالوا فافترسه الذئب لبقي من عظامه شيء يستطيع يعقوب ان يقيم الدليل عليه، ولكن فاكله الذئب لم يبقي منه شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. وهذا هو الفرق بين فاكله وبين فافترسه. افترسه الذئب. ويكاد المريب يقول خذوني وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اكله الذئب. هاتوا القميص. هاتوا القميص. وجيء بقميص يوسف. واخذ يعقوب عليه السلام ينظر في القميص من جميع جهات. فقال لهم اريد ان ارى هذا الذئب الحليم العاقل. ياكل صاحب القميص ولا يحدث في القميص اي تمزيق. لا اله الا الله. اريد ان ارى هذا الذئب. بيوت الانبياء. بيوت الانبياء يخيم عليها البلاء. حتى لا نجزع. وحتى لا نفزع. وعزتي وجلالي. لا اخرج عبدا من الدنيا. واحب ان ارحمه. حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده. او اقتارا في رزق. او مصيبة في ماله او ولده. حتى ابلغ منه مثاقيل الضر. فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. البلاء. واذا رميت من الزمان بشدة واصابك الامر الاشق الاصعب فاضرع لربك. فاضرع لربك. انه ادنى لمن يدعوه من حبل الوريد واقربه. يا ابانا هكذا بلغة فيها سحر ودهاء. يا ابانا وهم يعلمون علم اليقين ان يوسف هناك. هناك اين؟ في مؤسسة الاطفال. في مؤسسة اجتماعية. في مبرة. في مستشفى. يا ابانا انا ذهبنا نستبق. وتركنا يوسف عند متاعنا. فاكله الذئب. وهم يعلمون ان يوسف هناك عريانا في بئر مظلم. في بئر مظلم. والليل دامس. ويعقوب لم يطلع على غريب. انها فلسفة القضاء. انها فلسفة البلاء. فاكله الذئب. والله يعلم ان الذئب بريء كل البراءة من دم ابن يعقوب. الله يعلم ان الذئب بريء. الله يعلم ان الذئب لم يقرب يوسف. ولكنه الدهاء. ولكنها الحيلة. فاكله الذئب. اين هذا الذئب الحليم العاقل الذي يأكل ابن ادم دون ان يحدث في قميصه خدشة. ولكنها الحكمة العليا. انه البصر العلوي. انها المقادير. انه القضاء. فاذا ما عقدت مقارنة بين يوسف وبين سيدنا محمد فماذا ترى؟ يوسف ولد فوجد اباه يحنو عليه ويفتح له ابواب قلبه ليتربع على عرش القلب. ومحمد يوم ولد لم يجد اباه. كان ابوه هناك تحت اطباق الثرى يتوسد الردم. كان ابوه هناك في المدينة. كان مدفونا بها. ومحمد يتلفت ذات اليمين وذات الشمال فلم يجد له ابا بين عينيه. حتى لا يقول ابي ابي وانما يقول ربي ربي. فتعالوا تعالوا لتضعوا اللمسات الاخيرة على يوسف محمد. يوسف بين ابويه بل انه بين اب كان لا يطيق له فراقه ومع ذلك ما اغنت حياة يعقوب عن يوسف شيئا فاخذ من بين ذراعيه انتزع انتزاعا واخذ اخذا ورمي في غرابة الجب فما استطاع يعقوب ان يفعل شيئا او ان يرد المقادير شيئا. ومحمد اليتيم الذي ولد فلم يجد له ابا على قيد الحياة هل استطاع احد ان ينتزعه من بين احضان امه؟ كلا، انه تربى بين احضانها وبين ذراعيها ولما بلغ السادسة من عمره اخذته امه ليزور قبر ابيه عبد الله بالمدينة وهو الغلام. واسمح لي يا سيدي يا رسول الله اسمح لي ان اقف معك هذا الموقف يزور قبر ابيه وبينما هو في طريق العودة وعلى مقربة من المدينة نامت امه امنة تشكو مرضا الم بها وكان السيد الجليل محمد ما زال في سن السادسة من عمره. ماذا يكون هذا المرض؟ انه مرض الموت، انها ساعة الوداع، ان هناك صحراء شاسعة وهناك رمالا ممتدة وجبالا مشرعبة الاعناق وليس مع هذا الركب الا الله. ومحمد في سن السادسة وامه تنام وهي تحملق بنظرها في وجه اليتيم، هي لا تريد ان تموت حتى لا تفرق محمدا، هي لا تريد ان تموت حتى لا تفارق هذا الوليد، ولكن قضاء الله شاء لها ان تموت وكانت اخر وصاياها لابنها انها قالت له يا محمد كن رجلا. فكان محمد سيد الرجال، كان رجلا في طفولته وكان رجلا في صباه وكان رجلا في شبابه وكان رجلا في رجولته وكان رجلا في شيخوخته، كان سيد الرجال. وحفر لها حفرة ونامت ام النبي، نامت واهين التراب على اعظم بطن انجب اعظم مخلوق. نامت امه ورجع هو ادراجه الى مكة مع جارية تسمى ام ايمن وقال لها انت امي بعد امي ورجع. فهل تركته المقادير؟ لا، لم تتركه المقادير، دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ورب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. وهكذا يعود محمد الى جده عبد المطلب، وهكذا يقول اخوة يوسف وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، فماذا قال يعقوب؟ ان قضاء الله لا يقابل بغير التسليم، وليس له عدة سوى الصبر الجميل. قال يعقوب بل سولت لكم انفسكم امرا. ان يوسف لم يمت ولم يقتل، ولكن اين هو؟ الله اعلم. فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. حالي صبر جميل، امري صبر جميل، والصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى من الله. اسمع معي، اسمع معي الى الحديث القدسي عن رب العزة. اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه فاستقبل ذلك بصبر جميل، استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا. اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه فلم يشكني الى عواد، ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فاذا ابرأته ابرأته ولا ذنب له، واذا توفيته فالى رحمتك. فصبر جميل. نعم يا يعقوب، وانت عند الله في ديوان الصابرين، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ايها الاخوة الاعزاء، الان اودع نبي الله يعقوب في بيته، واودع يوسف عليه السلام في بئره، وبين البيت والبئر 17 كيلومترا، ولكن يعقوب لا يدري اين يوسف، ويوسف لا يدري كيف حال يعقوب. ايها الاخوة الاعزاء، الميكروفون يعود من فلسطين، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البغض لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب، يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحب وترضى، آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، ترتعد الاوصال وتتفكك الاعضاء عندما نسمع هذا الانذار من نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. الزنا، الزنا جريمة تخرب البيوت، وتهتك الاعراض وتضيع الكرامات. ولقد كنا فيما مضى مع الطب وامراض الزنا، وعلمنا ان مرض السهر من الامراض الفتاكة. واليوم نتحدث عن المرض الثاني من امراض الزنا، وهو مرض السيلان. انني اقدم هذه الحقائق الطبية لكي اضع النقاط على حروفها وتكون الحجة بينة وواضحة. جاءني احد الشباب وقال: لقد هممت بالزنا مع بعض الرفاق، ولما جاء دوري لاعصي الله تذكرت الامراض التي تتكلم عنها فاقشعر بدني وتبت الى الله. امراض، المرض الثاني يسمى السيلان، مرض السيلان. ومرض السيلان اقدم من مرض السهر، فقد ظهر الزهري سنة 1494 في مدينة نابولي بإيطاليا. أما السيلان فقد سبقه بآلاف السنين، وإذا ما نحن أجرينا إحصائية على مرض السيلان الذي يسببه الزنا، رأينا ان الارقام تشير الى ما يلي. ظهر مرض السيلان في لندن بنسبة 60%، وفي برلين بنسبة 65%، وفي باريس بنسبة 75%، وفي نيويورك بنسبة 80%. فما خطر هذا المرض؟ انني ابدأ الكلام عن هذا المرض بالامراض والاخطار التي تصيب النساء بسبب الزنا، ثم بعد ذلك نتحدث في مرات ان شاء الله عن الامراض التي تصيب الرجال. وانما بدأت بامراض النساء لان الله تعالى قدم الزانية على الزاني، فقال: الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة. قدم الزانية في آية الزنا، وقدم السارق على السارقة في آية السرقة. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أتدرون لماذا؟ لحكمة علوية. قدم الزانية على الزاني لأن الزانية أكبر في أن تغري الرجل فيقع في شباكها، هي التي تملك سلاح الإغراء، هي التي تملك سلاح الفتنة، هي التي تملك سلاح المراودة والخداع. ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان المجال مجال شهوة جنسية قدم الله الزانية على الزاني، ولما كان المجال مجال كسب ومال والرجل هو الذي يكسب المال قدم السارقة على السارقة في آية السرقة. كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب جعل الأقباط تنسى دينهم، وحديث أنسى اليهود الذهب. كتاب كريم. قدم الزانية لأن المجال مجال شهوة جنسية، وقدم السارق لأن المقام مقام مال وكسب، والرجال هم المنوط بهم الكسب والمال. ما هي الامراض التي يسببها السيلان للنساء الزانيات؟ اسمع، اما جرثومة هذا المرض فتسمى الجونوكس، جرثومة السكر تسمى اسبيروشيت داليدا، جرثومة السيلان تسمى الجونوكس. اول ما تبتلى به المرأة بسبب الزنا ما يصيب مجرى الدم، يصيبه بماذا؟ الجنوكس. هذه الجرثومة اذا ما حلت بالمرأة التهب مجرى الدم. ومن خبث هذه الجرثومة انها تختفي في بقع نسيجية في غشاء مجرى الدم، فتكمن هناك في البقع النسيجية في الغشاء حيث يصبح المرض مزمنا. ثانيا، تبحث هذه الجرثومة على غدد ليفر فتصيبها بالتليف، فإذا ما تليفت ضاقت سطحة البول، فتشعر المرأة بالحاجة الماسة الى التبول ولكن لا ينزل منها الا نقاط، وفرعان ما يمتد التليف الى مجرى البول كله. ثالثا، تبحث هذه الجرثومة على قناتي السكين، وهما القناتان اللتان تفتحان على جانبي مجرى البول، فاذا ما زحفت على هاتين القناتين فانها تكمن هناك حيث يصطعف العلاج. اسألوا الطب واسألوا التاريخ واسألوا العلوم واسألوا الحقائق، من الذي علم محمدا هذه العلوم؟ انه الله. ان الاسلام لطيف، ان الاسلام عفيف، ان هناك من يجادلك في الزنا ويقول لماذا حرم الله الزنا، فتقول له لانه يأتي باولاد غير شرعيين فيلزم على ذلك اختلاط الانساب، فيقول لك ان هذه المشكلة قد حلتها حبوب منع الحمل، وتستطيع المرأة ان تمارس الزنا بحيث لا تحمل منه، فاين اختلاط الانساب؟ فقل له يا هذا، قل له ان هناك سببا من اهم الاسباب وهو الاعتداء على الاعراض، والاعتداء على العرض اخطر من الاعتداء على الدماء نفسها. واسمع معي الى قول الحبيب المصطفى، جاءه شاب والصحابة جالسون فقال اتلي بالزنا يا رسول الله، فغضب الجالسون وثارت ثورتهم وجن جنونهم، شاب يريد ان يستخرج ترخيصا من رسول الله بممارسة الزنا، قال الرسول خلي بيني وبين، خلوا بيني وبين هذا الشاب، دعوه دعوه. وتركه الصحابة وجلس في صيدلية الحبيب محمد المكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، جلس بين يدي البدر، البدر ليلة التمام، جلس امام اعظم قلب اذاع برامج الاسلام على جميع الموجات السماوية الحاملة طويلها وقصيرها ومتوسطها، وساله النبي ماذا تريد يا فتى؟ فقال اريد ان تأذن لي بالسنة يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى بكل هدوء: افترضاه لامك؟ افترضاه لاختك؟ افترضاه لابنتك؟ افترضاه لعمتك؟ افترضاه لخالتك؟ قال الغلام: لا يا رسول الله. قال الحبيب محمد: فان الناس لا يرضونه لهؤلاء، فكيف ترضى لنفسك وكيف ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك؟ وعندئذ هدأت ثورة الشاب وبردت شهوته وتحول من نار متأججة الى نور كاشف هادئ، فقال: ادعو الله لي يا رسول الله. فدعا له النبي ثلاث دعوات، كتب له روشتة مكونة من ثلاثة ادوية، كتب له دواء شرب، وكتب له بعض الحقن، وكتب له بعض الفيتامينات الاسلامية المقوية. قال النبي في الدعوات الثلاث: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه. قال الشاب: فخرجت من عند رسول الله وليس على وجه الارض احد احق الي من رسول الله. وتاب وتاب تاب توبة نصوحة. فتعالوا تعالوا لنرى حالنا، وهل يستقيم الظل والعود اعوج؟ لن يستقيم، لن يستقيم الظل والعود اعوج. وانني انادي من هذا المكان الطاهر من اطهر مكان، اقول: لا يمكن ان تصلح الامة الا اذا صلح جهاز اعلامها. كلما جاءت ليلة الجمعة سهرت اجهزة الاعلام حتى الفجر، حتى الفجر. وبالامس كلما استيقظ الانسان ليلا سمع صيحات وضجيجة، هذا غناء وهذه سخرية، وان هذا المخطط الرهيب لا يبني امة في حال حرب مع العدو. وانني انادي من هذا المكان: لا بد من اعادة النظر في اجهزة الاعلام. ولقد سبق في العام الماضي انني وجهت الى وزير الاعلام وصية عندما قال في قاعة الازهر: لا تأخذ الاسلام من افواه الخطباء. ووصلني رد منه ولكنه لم يكن شافيا، وانا اعيد الوصية واقول: ليس في اي امة اعلام يسهر حتى الصباح الا نحن، الا نحن، الا نحن. المذياع اصبح لا يسمع، ليس فيه ما يستفاد منه، لان المذياع اصبح وقفا على العندليب، لا تسمع فيه الا عندليبا يقول لك بملء فيه: لو كنت اعلم ان الحب خطير جدا ما احببت. ليس كما احببت، ليس كما احببت، حتى لا تفسد علينا اخلاقنا وشبابنا. ليس في المفسدون الا امين الهويدي، امين الهنيدي، امين الذي ملأ الشاشة تهريجا. وانا اقول لوزير الاعلام ابشرك بانه ليس في مصر طفلة تتجاوز الخامسة من عمرها الا وتجيد فن الرقص على جميع اشكاله. هنيئا لك هنيئا لك يا وزير الاعلام. اطفالنا امهات المستقبل. الطفلة التي لا تزيد على 5 سنوات تجيب اعظم رقصة. وادخل على طفلتك على حين غفلة وانظر اليها امام المرآة وهي تخلو بنفسها. ادخل على طفلتك يا مسلم، كل مسلم، البيوت في خطر، الاخلاق في خطر، واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعاويلا. وليس بعامل بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابة. يا وزير الاعلام اتق الله، اتق الله، انت المسؤول امام الله عن افساد اخلاق بناتنا واولادنا. اتق الله، استقم او استقم، اعتذر او اعتذر. انني اخاطب فيك الرجل الذي كان عضوا في جماعة كان هتافها الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا، فاين ذهبت هذه المبادئ؟ اللهم حل بيننا وبين المناصب كما حلت بين المشرق والمغرب. وناشد فيك ان تتدارك الامر، فالامر خطير. اولادنا اصبحوا في غاية الضعف من جهة تحصيل العلوم، ومن حيث الغناء في غاية القوة، في غاية القوة. يحفظون الغناء ويحفظون المسرحيات. ان الصين الشعبية وهي يبلغ عددها 1/3 سكان العالم لما ارادت ان تبني نفسها حتى اصبحت صاحبة كرسي دائم في مجلس لا امن، اخذت تفرض تعاليم على شعبها. اصبح الشعب الصيني ينام من 9 مساء ويقوم في 6 صباحا. هذه تعاليم الاسلام. كان النبي يكره السمر بعد العشاء، كان النبي يكره السمر بعد العشاء، كان النبي يقول بارك الله لامتي في بكورها. فكيف يستطيع شعب يسهر حتى قبيل الفجر؟ كيف يستطيع ان يلبي المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم؟ انه سيرد على المؤذن قائلا ارح نفسك، فقد جربنا فوجدنا النوم خيرا من الصلاة. الفلاحون، الفلاح الذي كان يسابق الطيور في البكور ويسرع الى حقله قبل ان تبرز الغزالة من خدرها، اصبح الفلاح الان بفضل المفسدين يسهر حتى قبل الفجر بقليل، ويقوم في 8 بعد الظهر ويتوجه الى حقله فيجد دوسة الخبز قد سبقته الى رفقها لتأكل الاخضر واليابس. هل هذا اعلام يرضي الله؟ اتق الله يا وزير الاعلام، انني اقولها لك خالصة لله باسم أبنائنا وباسم شبابنا وباسم بناتنا. البيوت تحولت إلى دور السينما. للأسف يجلس الله مع بنات وعلى الشاشة شاب يقبل فتاة، استغفر الله، يقبلها لا يمصها مصا، يأكلها أكلا، يأكلها أكلا. والشيوعيون يهتمون بديننا وبنبينا، حتى قال احد الشيوعيين في احدى نكته، هناك حديث عن محمد يقول المرء في ظل صدقته يوم القيامة، هل اذا تصدقت بجزمة اكون في ظل جزمتي يوم القيامة؟ الاسلام في خطر. الاسلام هو الخلق. الشيوعيون الذين أسيل منهم الحقد أحمر يعزون بربنا وبكتابه وبنبيه. هل معنى في ظل صدقته؟ أفهمت من الظل يا ربي يا سيد الأغبياء؟ أفهمت من الظل الذي يقابل الشمس؟ لا، ان الظل هنا معناه الوقاية من نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرة. فمعنى في ظل صدقته اي في رحمة من الله وفضل. الاسلام يناديكم ويناشدكم ان تربوا الشباب، ثم بعد ذلك يلقى باللائمة على ائمة المساجد. ائمة المساجد الذين لا يملك احدهم ان يكتب في جريدة كلمة. الاذاعة فيها العنتريت، والتلفزيون امين الهنادي، والصحف قصة ايام. اين التربية؟ اين التربية؟ واين الاصلاح؟ صحف تقاتمتها الشرق والغرب، صحف تكتب لحساب موسكو، واخرى تكتب لحساب لندن او واشنطن، والشرق والغرب متفقان على ثلاثة مبادئ. الشرق والغرب من قديم الزمان متفقون على ثلاثة مبادئ. المبدأ الاول القضاء على الاسلام. اعلموا هذا الكلام جيدا، اعلموه. المبدأ الاول القضاء على الاسلام. لقد وقف المستر جلاديستون رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم وفي اواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وقف يقول لاعضاء مجلس العموم لن نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثة اشياء: جبل عرفات وصلاة الجمعة وهذا الكتاب، وامسك بالمصحف وهذا الكتاب. فقام احد الاعضاء المتحمسين وخطف المصحف من يد رئيس الوزراء ومزقه قطعا قطعا، فقال له رئيس الوزراء: ما اردت تمزيقه هكذا يا احمق، انما اردت تمزيقه من صدور المسلمين، من صدور المسلمين. الهدف الاول القضاء على الاسلام. الهدف الثاني تمزيق الصف العربي والاسلامي. هذا يسار مغامر وهذا يمين رجعي. تمزيق الصف، ودين ظهر جديدا في ليبيا ولبنان، دين جديد اسمه الناصرية.

وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصى الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وحد الله يا مسلم، قل لا اله الا الله. زكريا، نبي الله زكريا الذي شقه اليهود نصفين بالمنشار، نبي الله زكريا شق اليهود جسمه نصفين بالمنشار، ونبي الله يحيى قطع رأسه وأهدي على طبق من ذهب إلى امرأة ثانية. أنا عايزك تسمعني الصلاة على النبي، وعايزك توحد الله تقول لا إله إلا الله. يا زكريا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. ما أنجبش، معهوش أولاد، وعايز ولد، عايز ليه؟ قال يا ربي أرثني وأرث من آل يعقوب. يورث ايه؟ ده النبي محمد بيقول نحن معاشر الأنبياء إلى نورك ما تركناه فهو صدقة. الأنبياء لا يرثون، يعني النبي لما يموت ويترك شيء من المال فإنه صدقة لا ميراث. عايز يورث ايه؟ عايز يورث الكتاب، يورث العلم، يورث التوجيه، يورث الإرشاد. ولذلك ربنا قال له يا يحيى خذ ايه؟ خذ العمارة، خذ العزة، خذ العربية، خذ كفر الجمال بالبرتقال. لا، قال له يا يحيى خذ، خذ الكتاب بقوة، الكتاب بعزم وتصميم. وآتيناه الحكمة صبية. سيدنا زكريا عايز ولد، يعمل ايه؟ يعمل ايه سيدنا زكريا؟ كانوا قدمت الاسبوع ده ان واحد ما بيخلفش، فقالوا له عشان تخلف لابد واحد يحبك، يعني يصرفك، يعني يعمل لك صدمة. فعشان ينصدم راح لواحد صاحبه سواه ونش، الونش اللي بيرفع الاثقال. قال له انا عايزك تربطني في الونش وتنخلعني في الهواء عشان انطرب واخلف. فربطه في الونش، وعبال ما طوحه مرتين كنخينا نزل في المصرف ولم يعثر له على جسد، ولا تزال الابحاث جارية عن جسده حتى الان. شوف ال شوف الجهل، شوف الغفلة اللي مسك المسلمين. حاجة غريبة اوي، مش حد راضي ابدا باللي ربنا قسمه له. اللي معصوا بيعني يقول لي نفس البنت يا رب عشان تخدمني لما اكبر. اللي معهوش يقول نفسي في ولد. اللي معاه بنات بس يقول نفسي في ولد يا رب. وبعدين ما فيش حتى راضي باللي ربنا اداهوله ابدا. صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به فجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فارحال مع الاقدار ام هم حيروا القدر. صلى على الحبيب. ولذلك شوف القسمة اللي ربنا قسمها، قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. لله ملك السماوات والارض. وبعدين الواحد لما بيتجوز ويخلي البنات ينظر لامراته على انها قد جمت جناية كبرى. ليه البنات ماله؟ ده النبي بيقول يوم تولد الانثى ينادي مناد من قبل الله ضعيفة خلقت من ضعيفة العائل عليك معان الى يوم القيامة. يوم البنت ما بتولد بيبقى في حال الطوارئ في السماء، بيبقى في مناداة في السماء. تزعل ليه الواحد يتواقف قدام غرفة الولادة في بيته منتظر النتيجة؟ اذا قالت له الحكيمة هتسمي المولود ايه؟ يبقى حينهوس مولود. يا سلام يا انت كريم يا رب، راح خدم شكر لله وراك حتين مش عارف ويسجد ايه؟ قال ايه اللي حصل؟ ولما تبقى بنت ياخد بعض ورق في المطبخ حاطط ايده على كفه، مالك يا اخينا؟ يقول دايما ربنا فاكرني بالبلاوي، هو ايه بس اللي عملته؟ فاكر ربنا والسلام. انت احسن من سيدنا النبي. النبي محمد رزق السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة ام كلثوم والسيدة فاطمة، ولما بشروا بفاطمة قالوا انها انثى. انت عارف النبي يعني قال لي هي امها عدرحان بشمه. ولذلك واحد كان اسمه ابو حمزة تزوج بامرأة فانجب منها بنات وتزوج باخرى فانجب منها ذكورا فهجر ام البنات. وذات يوم مر على ام البنات فقالت له ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان الا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا فنحن كالارض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. يا ذنبها ايه؟ تؤدي محكمة الجنايات ليه؟ تحطها فاطس للتهم ليه؟ ده ربنا بيقول ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه من هذا المني الزوجين الذكر والانثى. يا المرأة جنبها ايه؟ المرأة بتفرز بويضة كل شهر وانت الماء بتاعك فيه الذكور وفيه الانوثة، فما ذنبها؟ انها كالارض تنبت النبات التي يوضع فيها. ولذلك شوف الحبيب النبي محمد بيقول مرة لاصحابه ما ابتلي باربع من البنات كن له عونا يوم القيامة. اربع بنات، اللي يرزق اربع بنات يكن عونا له يوم القيامة. يعني يبقى لهم شفاعة مع ابوه يعني لو ابوهم مر ناحية جهنم يتعلقنا بثيابه ويقولنا يا ربنا هذا ابونا ربانا واحسن تربيتنا فلا تحرمنا منه يوم القيامة وربنا يقبل شفاعتهم فيه. اربع بنات. ام واحد من الصحابة قال له وان كنا ثلاثة يا رسول الله. النبي قال وان كنا ثلاثة. صحابي ثاني قال وان كانت اثنتين. النبي قال وان كانت اثنتين. واحد طور في نفسه من اجل واحد. قال له ان كانت واحدة. النبي قال من رزق بانثى واحسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. بس تشوف بعد ما سمعنا الصلاة الحبيب واحسن تربيتها احسن تربيتها خصوصا في الايام دي الايام اللي بيطلع من هنيدة مسرحية حلمك يا شيخ علام لا بالشيخ لا بالشيخ والمهم يعني ان اللي مؤلف المسرحية بيقول يا شيخ علام ما يقدرش يقول حلمك يا ابونا بطرس يحترم الناس دول قوي انما يهزقوا مشايخ الاسلام قوي هزقوهم قوي ما لهمش قيمة والاخر يقول للناس الائمة ما بيعملش طب ما انت هزقتني في المسرحية وطلعتني لابس حمة بيضة وجبة وعمال اقول كلام فارغ يبقى ابني وابنك ياخد مني القدوة ازاي ده لو شفت ماشي يقول الشيخ علام ماشي وما هو كل عند الناس كل الناس بقت عنده علام شوف بقى لما علام افندي او الشيخ علام يطلع لابس علمة بيضة وجبة وعامل شيخ وبعدين يقول لهم مراتي سوسو سوسو مراته اسمها سوسو قاموا بيقول لها اسمها سوسو ولا ده اسم الدلع يوم يقول لهم لا ده هي اسمها سوسو واسم الدلع نفيسة نفيسة نفيسة الاسم الكريم الاسم الشريف نفيسة اللي ختمت القرآن 3000 مرة نفيسة اللي قعدت في القبر الساعه قرأت القرآن في المكان اللي هتدفن فيه 145 مرة اسمها نفيسة بقت نفيسة اسم ترياق والله انت ما تستجرش تقول اسمها تريد ما تستجراش لان احنا عارفينكو كويس الاسلام اصبح هو الحيطة اللي بتطبع عليها الديابة بالوان تعالي الاسلام بيقول مال المنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني نفيسة نفيسة اللي عندما حضرتها الوفاة كانت صائمة في رمضان وجاءها الطبيب وقال لها افطري يا سفينة العلم افطري فقالت ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي ثم قالت لقد كنت ادعو الله دائما ان يقبضني اليه وانا صائمة خلاص يبقى الدكتور اتفضل بدون ادب وهي تخليها مع الحبيب الاعلى واخذت تقرا من سورة الانعام حتى اذا ما وصلت الى قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون فاضت روحها الى خالقها الى دار السلام الى دار السلام يوم يجي السيد هنيدي يقول اسمها نفيسة واسم الدلع نفيسة وهي اسمها سوسو والناس تسمع هذا الكلام في البيوت وطول الليل نكت وتاريخ وليلة الجمعة الليلة اللي النبي يكثره من الصلاة علي فيها فانني اسمع صلاتكم بنفسي ليلة الجمعة ويوم الجمعة بيبقى فيه تلفون مباشر بينك وبين حضرة النبي تصلي عليه اسمع كناب يوم الجمعة وليلة الجمعة لهم نقضيه في غفلة وفي رفوة. كل بيت اصبح في السيمة النهاردة في السيمة وعبود عبده عبود واصل الصورة وكلام فارغ وغناء وراق لغاية الاخلاق ما تعبت تعبت. النهاردة لو ولد وبنتي قاعدين مع بعض بيعيدوا ذكريات الماضي خلاص ما في فاضل ايه. اذا كان في واحد بيعلمها كيف تكتب خطاب الغرام ما تسمعي الصلاة على الحاج النبي محمد اللهم صل عليه. ولذلك النبي لما سئل عن رسالته قال كلمة واحدة قال ايه النبي قال انما بعثت ليه لأتمم مكارم الاخلاق الاخلاق. والله لما مدح نبيه ومصطفاه قال له وانك لعلى خلق عظيم خلق. سيدة عائشة لما سئلت عن هذه الآية قالت كان خلقه القرآن قالوا فأي شيء في القرآن قالت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما الأمين جبريل نزل بالآية دي على سيدنا المصطفى قام النبي سأله عنها معناها ايه يا جبريل. جبريل قال له لا أدري حتى أسأل رب العزة وحد الله أخوه ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أدري حتى أسأل رب العزة. فلما سأل رب العزة قال له أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. فلما يجي النبي يقول اللي يرزق بانثى ويربيها تربية اسلامية صحيحة تبقى حجاب له من النار يوم القيامة. ليه؟ لانها في المستقبل ستصير اما لاولاد. ودائما البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. والذي خبث لا يخرج الا نكدا. انا عايز اسمع منك توحيد الله. سيدنا انس ابن عامر الاصبحي كان رجلا صالحا لما دخل بزوجته ليلة الزفاف لم يكن رآها قبل ذلك ما كانش شافها قبل كده الا ليلة الدخلة بس ليلة الدخلة بس ما كانش بيه لسه بقى دبلة الخطوبة والهباب اللي الناس ماشية فيه والبهدلة اللي الناس ماشية فيها. لا ما شفاش غير ليلة الدخل. وبعدين لما نظر اليها لم يجدها جميلة الوجه كان عايزة طويلة وبيضة وبتاع. فجلس حزينا خد كورنر في الاوضة كده وقعد زعلان حاطط ايده على كفه صور الطلب اللي كان عايزه. فلما رأته حزينا قالت له يا انس لا تحزن فان الخير قد يكون كامنا في الشر. كل شيء اللي انت زعلان منه ما تعرفش هيجيك منه ايه. الكلمة دي تمكنت من قلب الرجل فحمد الله وشكر الله وعاش معها فانجبت منه الامام مالك ابن انس اللي هو قال عنه لا يفتى ومالك في المدينة جابت منه مالك لان البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. والذي خبث لا يخرج الا نكدا. نكدا يعني لا خير فيه. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى يعني غلام اللي سماه مين ربنا ربنا اللي سماه وسماه ايه يحيى عشان يبقى فيه معنى الحياة يبقى غلام ببشرى بمعنى الحياة، واسم من الاسماء الممتازة، لان الذي سماه هو خالقه. لم نجعل له من قبل سميه، لم نسمي احدا بهذا الاسم قبل ابنك يا زكريا. سيدنا زكريا بيقول له انا يكون لي غلام، كيف وانا راجل بلغت من الكبر عتية ومراتي اصبحت عاقر؟ هنرجع لعهد الشباب تاني ولا هترزقنا الولد ونحن على ما نحن عليه من الكبر؟ فقال الله له كذلك، وانت زي ما انت هتخلف، هتخلف وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني هو انت كنت قبل كده ايه؟ مش حاجة. قبل 80 سنة كنت يا زكريا لا شيء، فمن الذي خلقك وسواك وعلى موائد كرمه رباك؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا. اسال الله ان يربي اولادنا وان يصلح احوالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.